قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقد منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمقصرته بالمنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أعجبني حديث تميم، إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. معاشر المؤمنين، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، فهو ركن من أركان الإيمان، ويؤمنون أن باليوم الآخر علامات صغرى وكبرى، ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ولعظام أمر الدجال وسر فتنته قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه. أخرجه ابن خزيمة. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من شر فتنته في الصلاة، فقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أخرجه مسلم. وقد أوصى العلماء بالإكثار من ذكره والتحذير من فتنته، كما كان الخليل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يفعل. وقد روي أنه لا يخرج الدجال حتى يسأل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، والحديث في المسند وسنده ضعيف. فقد صنف العلماء في أخبار الدجال وجمعوا الأحاديث النبوية في هذا الباب نصحا للأمة، ومنهم العلامة الألباني غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. فقد جمع ما صح من الأحاديث في هذا الباب وأوردها في سياق واحد ليسهل فهمها وليعم نفسها، وهي على النحو التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال: إن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيكذبونه فينصرف عنهم فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيصدقونه ويستجيبون له فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك، أثمن ما كانت وأعظمه وأمده خواطر وأدره ضروعا، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها فيعافي بالنحل. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: يخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقة وبغض من الناس وكفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتقوى له الأرض حي فروة الكبش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم ولا تكون حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال، وإنه لا يضر مسلما. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الأعور الدجال: إني لأنذركم وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، إنه لحق وما إنه قريب، إنه لحق وما إنه قريب، وكل ما هو آت قريب، إنما يخرج لغضبة يغضبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن يخرج أنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قال: وإنه يخرج من أرض كبر المشرق يقال لها خراسان، في يهودية يصبهان، من حلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قال صلى الله عليه وسلم: إني صافته لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي. قال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. ثم يفني فيقول: أنا ربكم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ترون ربكم حتى تموتوا. فإنه أي الدجال أعور ممسوح العين يقرى عليها غفرة أي لحمة غليظة، وعينه اليمنى كأنها عنبة صافية. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن كافر غير كافر. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا ونهرا وماء وجبل خبز، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فناره جنة وجنته نار. فساله المغيرة بن شعبة فقال: إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أهون على الله من ذلك. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين نار أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. قال: فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار، وليغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه، فإنه يجده ماء باردا عذبا طيبا. فقال: من ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ عليه بواسط سورة الكهف. قال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك، أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أمه وأبيه يقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. قال: وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيكذبونه، فينصرف عنهم فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت. ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي الكنوزة، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج في زمان اختلاف بين الناس، وفرقة وبغض من الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتقوى له الأرض طي فروة الكبش. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا أربع مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، والطور، ومسجد الأقصى. وإن أيامه 40 يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة أتفكينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدرة. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرت في الريح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي مكة والمدينة من نقد من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف قلته. وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة، لها يومئذ 7 أبواب، على كل نقد من نقابها ملكان يدبان عنها رعب المسيح. حتى ينزل عند السبيقة سبيقة جرف دبر أحد فيضرب رواقه وترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي سير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص وأكثر من يخرج إليه النساء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلقد تقدم ذكره صلى الله عليه وسلم لمجيء المسيح الدجال قرب المدينة فيضرب رواقه قرب جبل أحد فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. قال صلى الله عليه وسلم فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفى فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى المسيح الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس أشهد أن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال فيأمر الدجال به فيسبح أن يمثل الضرب فيقول خذوه وسبحوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أولا تؤمن بي قال فيقول أنت المسيح الكذاب فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه فيقتله وفي حديث النواسي سمعان فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض قال ثم يمشي الدجال بين قطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما قال ثم يدعوه فيقلل ويتهلل وجهه يضحك ثم يقول أتؤمن بي فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه من النار وإنما ألقي في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصرف الملائكة وجهه أي الدجال قبل الشام ثم يأتي جبلين بها ويحاصر عصابة من المسلمين فيلقى المؤمنون شدة شديدة ويفر الناس من الدجال إلى الجبال. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وقال بينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم من السماء عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين معروضتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطى رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا رأيتموه فعلي رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه ملل يقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويغلق الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم وفي رواية وأمكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب: وأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فيرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقراء ليتقدم عيسى فيقول: تعال صل لنا. فيضع نبي الله عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، فكلمة الله هذه الأمة، تقدم فصلي فيصلي به إمامهم. قال: ثم يأتي الدجال إليا يحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله عز وجل أو يفتح لكم. فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فبينما هم يعدون القتال ويصلون الصفوف إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم عليه السلام. فيؤم الناس أيضا صرف: قال: افتحوا الباب. ويفتح ووراه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج. فيطلبه عيسى عليه السلام، فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال، فإذا نظر إليه الدجال ذابت ويذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقبضه الله بيده فيريه دمه في حربته، فيدركه عند باب المسجد الشرقي فيقتله، فيغلقه الله عند عقبة أفيقة، ويهزم الله اليهود ويسلط عليهم المسلمين ويقتلونهم، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي من ورائي، فتعال فاقتل. ثم يلبث الناس بعده سنين 7 ليس بين 2 عداوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى ابن مريم في أمتي مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، حكما عدلا وإماما مهديا مخططا، فيقاتل الناس على الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بحج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليسمينهما. من الأمور التي تعصمون من فتنة